هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد نحاول أن نلقي عليه الضوء. ومفهوم اليوم يدور حول الأخلاق، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الأخلاق. معنا الآن الأستاذ الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، الأستاذ بجامعة الأزهر. بداية، ما المقصود بالأخلاق؟ الأخلاق أولا هي جمع خلق، والخلق هو عبارة عن كلمة أو مصطلح عربي يطلق ويراد به الطبع أو الصفة التي يتصف بها الإنسان في حياته، سواء أكان ذلك الطبع أو هذا الخلق أو تلك الصفة صفة حسنة كالصدق والأمانة والجود والشهامة، أم كان هذا الطبع سيئا وقبيحا كالكذب والخيانة والبخل واللؤم والغدر والجبن وما إلى ذلك. إذا تحدثنا عن أهمية الأخلاق في دنيا الناس، ماذا نقول؟ كثيرا ما يتحدث الناس عن الأخلاق، وكثيرا ما نجد المفارقات بين هذه الأخلاق التي يتفاضل الناس على أساسها، فنقول مثلا فلان حسن الخلق وفلان رديء الطباع والأخلاق، وهذا الكلام حق لا مرية فيه. وإذا ما ذهبنا إلى أبعد من ذلك فإننا نرى أن هذا القول صحيح حتى في مجال الحكم على الأمم وعلى الشعوب، ولقد توصل الشاعر الحكيم إلى هذا المعنى حيث أطلق نظريته في بناء الأمم وفنائها اعتمادا على حظها من الأخلاق سلبا أو إيجابا، فقال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بموضوع الأخلاق؟ لقد اهتمت الشريعة الإسلامية الغراء بموضوع الأخلاق اهتماما عظيما، فقد قصرت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على استنهاض قوى الخير في دنيا الناس والعمل على إكمال صرح مكارم الأخلاق، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد جعل الله سبحانه وتعالى نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في مكارم الأخلاق، حيث قد مدحه ربه في القرآن الكريم فزكى لسانه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى منطقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى الله حبيبه وجليسه فقال: علمه شديد القوى، بل وزكاه رب العالمين كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ويقول أيضا: إنما أنا رحمة مهداة. ويقول الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، فكأنه كان قرآنا يمشي على الأرض واقعا عمليا معاشا يترسم المسلمون خطاه. هل هناك علاقة بين الخلق والخلق؟ نعم، هذا أمر هام يجب أن نتذكره، هناك علاقة قوية بين مصطلح الخلق أي الصفة وبين مصطلح الخلق، وقد عبر الإمام الغزالي عن هذه العلاقة فقال: الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا، يقال فلان حسن الخلق والخلق، بمعنى أنه حسن الظاهر والباطن، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة، وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، وهذه الهيئة وتلك الصورة إما قبيحة وإما جميلة، فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى قدره بإضافته إليه، إذ قال: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنبه سبحانه وتعالى إلى أن الجسد منسوب إلى الطين، وأن الروح منسوبة إلى رب العالمين، والمراد بالنفس والروح في هذا المقام واحد. ومن أجل هذا فإن حسن التقويم وحسن التسوية لا يتمان إلا إذا استقام ظاهر العبد وباطنه، أي أنه لا بد أن يكون هناك تناغم بين الخلق والخلق، وهذه هي الغاية التي من أجلها جاء التشريع الإسلامي، ولعل هذا هو المعنى الذي من أجله قصر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته ورسالته على تمام مكارم الأخلاق كما ذكرنا ذلك سابقا. أخيرا الأستاذ الدكتور، إذا تحدثنا عن أثر الأخلاق في المجتمع. إن الأخلاق الحسنة لازمة للحياة الحرة الكريمة، فالأخلاق الحسنة لازمة لإعداد النشء، ومن أجل هذا رأينا الشاعر يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وهي لازمة للتعامل الحسن بين الناس أيضا، ولذلك فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين على المعاملات الحسنة، حيث يقول: الدين المعاملة. والمعاملة هنا بمعناها الشامل، المعاملة في الأسرة، المعاملة في كل دروب الحياة ومسالكها، المعاملة مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الرؤساء، مع المرؤوسين، بل ومع كل خلق الله أجمعين. فمن هنا ينبغي علينا أن نتحلى بالأخلاق الحسنة، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك فينا وفي حياتنا ويجعلنا من السعداء. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.